بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولكن لا تخفى أن التقدير به وأنه هو آلة الإيلاد التي ينظر به أو بسببه، ولكن المسير الثاني مسير غير التقدير وتكرم عليه لتنذر به قوما العذاب، لتنذر به قوما العذاب. وإنما اخترت ذلك لأن قوله فقل أنذرتكم صاعقة من صاعقة آدم، فبين الله تعالى بالأخرى ما هو المنذر به. نعم، لتنذر قوما ما ماثلا أقاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما أتاهم، وقل مالك ما ناسية، فقوله تعالى في سورة ياسين انذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، ما انذر آباؤهم فهم غافلون. وهذا الذي قرر في المؤلف ان ما ناسية هو الصواب في اعرابها، وان كان بعضهم ذكر انها اسم موصول او انذر قوما الذي انذر آباؤهم به، لا الذي آتاهم، الذي آتاهم من نذير من قبل، لتنذر قوما الذي آتاهم من النذر قبلكم، لأن تنذرهم العذاب. وعلى هذا الرأي تكون ما اسما موصولا، وهو المفعول الثاني لتنذر، تكون المفعول الثاني لتنذر، لكن الذي نفعل المؤلف أصوات أن ما ناتي الخلاصة من إعرابنا قولا، أحدهما أنها نافية ويكون ما عند آية الكريمة لتنذر قوما لم يأتهم نذير من قبله، والوجه الثاني أننا أو القول الثاني أننا اسم موصول أو لتنذر قوما الذي أتاهم من النذر قبله، الذي أتاهم من النذر قبله. والصواب الأول، والعرب لم يرسل إليه رسول بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، وفي قوله ربنا وابعثوه رسولا منه واتلو عليهم آياتك إلى آخره. وقول ما أتاهم من نذير من قبل، إذا قال قائل ما هو الفائدة في وقت هؤلاء القوم بكونهم لم يأتهم نذير من قبل؟ الفائدة في ذلك أمران، الأمر الأول بيان شدة حاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم في غاية ما يكون من ضرورة إلى بعثته. والثاني بيان منة الله عليه وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث انه هو الرسول الذي أتاهم ولم يأتهم نذير من قبله. وقوله جل وقوما ما أتاهم من نذير من قبله لعلهم يهتدون، يكثر في القرآن الكريم في هذا التعبير لعلهم يهتدون، لعلكم تذكرون، لعلكم تصلحون. فهل هو من الرفع أم الوقت؟ نعم، قال بعضهم إن هذا الرفع ولكن باعتبار حال المحاقق لا باعتبار حال المتقدم. لماذا لا باعتبار حال المتقدم؟ لأن الله تعالى ما يتقدم، الله عز وجل لأن الرجاء هو الثمن الثمين لما يأثر انطلاقه. نعم لا يتعذر لكنه يؤمل إلا أن يكون هناك مرسوله فالرجاء فيكون لا يمكن أن يكون في هذا الوقت فيكون ترجيا باعتبار حال المخافة وكل مما لعل للتعليم لعل للتعليم وكل الله تعالى يضع الشيء أعدكم الشيء خلف النحو لا بل هو من كماله أن يضع أن يقرأ أسباب أسبابه يرجو على هذا القول يرجو عليه أن العلة لازمة للمعلوم فإذا قال هنا لعلهم يهتدون لازم أن يهتدوا هذا ما علة فالعلة ملازمة للمعلوم لما جعل هذا المبلغ يلزم يلزم اتباعه يلزم اتباعه فالجواب على ذلك ان يقال ان العله علتان عله فائقه وعله غائيه والعله الفائقه موجبه وغير موجبه وهذه كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوا يعني ما يعبدونهم ما يعبدون الله كلهم وكقوله وما أرسلنا من رسول إلا من يطاع بإذن الله إلا من يطاع بإذن الله ومعلوم أن كثيرا من الرسل عصم ما رسول يكون هنا العزلة الباعثة غير الموت يعني أن الحكمة من هذا هو هذا ثم قد تحصل وقد وقع ونفر من ذلك بقوله فريت القلم لأقصد به أي بهذه الغاية ولكن هل يجب أن تكتب ولا لا؟ لا قد تكتب وقد تكتب وقد تكتب نعم لعلهم يهتدون الابتداء هنا يكمن الهداية هداية الضلالة والهداية التوفيق فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهداية الضلالة والتوفيق بيد الله عز وجل ولا توفيق إلا بعد علم لعلهم يهتدون بهم دارس ثم قال